فمعنى هذا أن يحطمها، لصار الرجاع مهم جيد تحطمت الإبل والبقر والغنم، إما من جهة قلة المرعى وإما من جهة عدم الري لأنه ما يعتني بها. هكذا الأمراء، الأمراء والرؤساء شرهم الحطمة الذي لا يبالي بالرعية ولا يسعى في مصالحها، هو يحطمها ويؤذيها ويضرها. فعيد حذرهم قال إياك أن تكون منهم، يعني إياك أيها الأمير أن تكون من الرعاء الحطمة، يعني من الأمراء الحطمة. غضب عبيد الله من هذا، ما رضي بهذا الكلام عبيد الله، قال أنت لست من أصحابنا، منها أنت من النخالة. قال عائد رضي الله عنه وهل كان في أصحابنا نخالة؟ كلهم صفوة رضي الله، كلهم صفوة، إنما النخالة صارت في غيرهم وفي من بعدهم. والمقصود من أن عبيد الله فاسق معروف، رد ردا غير جميل، والصحابي الجليل عائد أراد بذلك نصيحته وأن يحذر أن يكون من الأمراء الجبرة. والله المستعان، وفق الله الجميع. أحصل عملك بعض كبار السن جسم بما يسمى المشراك، هل منهي عنه أحصل عملك؟ لا، إذا قاموا بحقه لا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، إذا كان يرد السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكف الأذى لا بأس. ومن كان يؤذي الناس حسجه وغيبته ونميمه ما يجوز. بعض الناس يجلس حسجه ويؤذي الناس، إن شاف هذا قال هذا اللي ما فيه ما فيه، وإن شاف هذا قال ما فيه، وإن شاف مرض هذا قال هذه مرض فلان، يقول الناس. من قال يا شيخ أن الجلوس في الطريق ما أعطى حقها مكروه، ظاهر الأولى ترك، ظاهر الحديث للمؤمن البعد عن الجلوس لأنه قد لا يقوم بحق الطريق، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس. لكن إذا كان ولابد يعني يرغبون في الجلوس ويحتاجون إليه، لابد أن يعطوا العقل طريقة حقها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحذر خير لهم. القول بتركه ما أعطى حقه خير لهم، أفضل لهم، قد لا يعطون حقه، قد يضعفون ولا يعطون حقه. أحسن الله. والعادي إذا جزم ويعطوا حقه طيب، لكن من يجزم بهذا ومن يقوى عليه؟ الله المستعان. أشخاص يعملون سايسين كلاب لتكشف المخدرات يا شيخ. نعم، يعملون سايسين كلاب لتكشف المخدرات، يلبسون لبس خاص للتدريب، يقولون شلون نصلي جو وقت الصلاة؟ الكلاب البوليسية يعني؟ اي كلاب بوليسية. ايه، يقول كيف جو وقت الصلاة؟ يعني يخافون ان الكلب ولغ على اللباس وكذا. والله نصيحتنا لا، يلتمسوا خدمة غيرها الخدمة، تكشف يا شيخ، يلتمسوا خدمة غيرها الخدمة، هذه النصيحة لهم. ولا عاد واجب عليهم إذا شافوا شيء يغسلونه، وما شافوا شيء خلاص الطهارة. جاء رطوبة الكلب على ثوب أحدهم يغسله 7 مرات في الأحوط، وإما رأى شيء فالأصل السلامة. الذين لكن إذا تيسر له خدمة غيرها الخدمة أحسن، مع أنها تكشف يا شيخ يعني تفيد، ولا يجوز العمل البعد عنها أسلم. إيه، صلى الله عليه وسلم.